أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي في القصص الثلاث، وهي عجب من العجب، وجمعها سواء فيه فوائد لا تنتهي. فكانت القصص الثلاث تجمع القسمة الثلاثية: الخطأ والمعصية والبدعة. الخطأ الذي لا يسمى معصية وهو خطأ الملائكة، خطأ الاجتهادي، والبدعة التي كانت من إبليس، والمعصية وهي التي كانت من آدم عليه السلام. وكل واحدة من القسمة الثلاثية هذه ما الذي حصل فيها؟ في الخطأ وفي المعصية وفي البدعة، وكيف التعامل معها. الأمر الثاني كان الأسبوع الماضي في قسمة ثنائية بين الرأي والأثر، فكانت الملائكة أصحاب أثر، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وكان آدم صاحب أثر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حتى توبة آدم كانت بكلمات تلقاها، وكان إبليس صاحب رأي صاحب قياس، وفيها عجائب تقدمت. اليوم نأخذ فقط تقريبا ثمان آيات أو سبع آيات، وهي بداية الكلام مع بني إسرائيل. وكما تقدم أن البقرة فواتحها إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، هذا كله في بني إسرائيل. ثم تكلمت عن الأحكام إلى قبيل الأخير، ثم خواتيم سورة البقرة. فمن هنا بدأ الكلام عن بني إسرائيل، ولكن بني إسرائيل هؤلاء الكلام عنهم ليس لأشخاصهم. بني إسرائيل أولا هم أشبه الناس بهذه الأمة، أو هذه الأمة أشبه الناس بهم، ويسلكون سبيلهم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب. وحتى قال ابن مسعود: لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، ولكن لا أدري هل ستعبدون العجل أو لا. وعبدت هذه الأمة عجول كثيرة اتباعا لبني إسرائيل. أيضا بني إسرائيل هم رمز لأهل العلم الذين ما قاموا بحق العلم، لأن بني إسرائيل أهل علم، ليسوا كالنصارى ضلال، هم عندهم علم لكنهم خانوا الأمانة في العلم. فلذلك هذه الآيات التي سنقف عندها اليوم تدل على صفات علماء السوء، وهذه مناسبة لما قبلها، مناسبة للقسمة الثلاثية، لأن العلماء منهم من يخطئ في الاجتهاد كما يخطئ الصحابة وكما يخطئ التابعين وكما أخطأت الملائكة، ومنهم من يعصي كما عصى آدم، ومن المنتسبين للعلم من يبتدع ويتكلم في الدين برأيه أو بقياسه أو باستحسان كما فعل إبليس، كل هذا موجود. فلذلك ناسب التعقيب على القصص الثلاث بصفات العالم الرباني والعالم عالم السوء. كذلك بني إسرائيل هم رمز لأبناء الأنبياء، ومثلهم أبناء العلماء. أحيانا الإنسان إذا كان له أصل طيب ثم لم يستطع أن يواصل على ما رفعه الله به ينقلب فيه أسوأ الصفات، لأنه يريد من الناس تعظيمه بناء على تاريخه وهو ما قام على سيرة آبائه وأجداده. هذا رمز لهم أيضا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، كما في الصحيح قال إن إسرائيل هو يعقوب، كما قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله. فالمراد إن هذه الآيات ليست للتسلية ولا الشماتة بني إسرائيل ولا التشفي منهم، إنما هي آيات نحن مخاطبين بها، وخاصة أهل العلم، سواء العالم أو طالب العلم هو الآن مخاطب بهذه الآيات السبع أو الثمان. وأول من نبه على ذلك الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، فإنه ذكر في رسالة له صغيرة اسمها ستة أصول من السيرة أو كذا، غير ستة مواضع، ستة أمور يعني يعظم فائدتها وأكثر الناس في غفلة عنها. فلما تكلم عن العلماء قال يكفي في العلماء هذه الآيات، من تدبرها وعرف ما فيها تكفيه في العلماء. فعلى كل حال فيها عبر. الأولى قال يا بني إسرائيل، وفي هذا أولا تلطف بهم أن ناداهم باسم أبيهم الصالح وهو يعقوب عليه السلام. والأمر الثاني أن إذا كان أبوك صالح وخطبت به يكون هذا أكثر تحفيز لك، مثل لو قلت لابن العالم يا ابن الشيخ فلان، يا ابن الشجاع، يا ابن الكريم، يا ابن كذا، هذا فيه تحفيز له أن يسلك سبيل أبيه، كما قال الله عز وجل في أول الإسراء ذرية من حملنا مع نوح، محذوف حرف النداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فكونوا كأبيكم اشكروا الله. فهذا أولا فيه تلطف به. والأمر الثاني أن هذا الخطاب يدل على أن الأجيال إذا كانت على سيرة آبائهم فإنهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فالله عز وجل يخاطب الأجيال التي كانت في المدينة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطبهم بجرائم أجدادهم، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم وإذ فعلنا وإذ فعلنا، وهذا ما فعل بالجيل الذي كان أثناء نزول القرآن، وإنما فعل بأجيال قبل 2000 سنة. لكن هذا الجيل لم يتبرأ من أولئك ولم يقاطعهم، وهو منتسب إليهم مفتخر بهم، فسوآتهم تلحق هذا الجيل. وهكذا كل من لم يتبرأ ولم يقاطع السوآت تلحقهم، وإلا لما خاطبهم الله بأفعال أجدادهم إلا لأنهم مؤاخذون عليها، لأنهم مفتخرون بها يعني منتسبون إليه. يا بني إسرائيل يقول الله عز وجل، وهذه أول آية في بني إسرائيل، وسيستمر الخطاب معهم طويلا في هذه السورة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا واحد، وهذا أول ما يجب على العالم وطالب العلم يذكر نعمة الله عليه، هذا أول واجب. أول واجب على العالم وطالب العلم دائما أن يتذكر نعمة الله عليه، فإن هذا يورثه التواضع ويذهب عنه الكبر ويعلمه قدر المسؤولية اللي عليه، كما قال الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام في مكة في أول نزول البعثة والوحي، قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ثم قال في آخر السورة وأما بنعمة ربك فحدث. وأول من تحدث بالنعمة نفسك، ونعمة ربك هي التوحيد، حدث بالتوحيد في كل مكان، لأن هذا شكر من الله، شكر لله على هذه النعمة. فالعالم الذي لا يذكر نعمة الله عليه هذا حري به أن تكون فيه الصفات الممقوتة التي كانت في بني إسرائيل، أن تكون فيه صفة قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، مع أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. قد يظن العالم أن هذا العلم الذي أوتيه بذكائه فطنته وآبائه وأجداده وحظه ونحو ذلك، فلذلك هذا أول عالم، أول واجب حتى على طالب العلم دائما يخاطب بهذا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه غيركم في أماكن اللهو، في أماكن الفساد، في أماكن البدع، في أوكار الحزبية، في أوكار الرذيلة، وأنتم هداكم الله عز وجل لطلب العلم، وليس أي علم، طلب القرآن والسنة، طلب الحديث، طلب الأثر. فدائما تذكر نفسك بهذا الواجب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه. وهذه فيها أيضا معاني كثيرة نافعة للعبد وخاصة طالب العلم. الثاني، الواجب الثاني على العالم وعلى طالب العلم وخاصة طالب الوحي، طالب الحديث، طالب الأثر، الثاني وأوفوا بعهدي وأوفي بعهدكم. الإنسان إذا سلك سبيل العلم ليس معناه أنه بس يتشرف على الناس، إذا قال يسمع له، وإذا خطب يزوج، وإذا جاء في المجالس يصدر وتعال يا شيخ وتعال يا شيخ، لا ليس هذا، بل والله والله لو عرف حقيقة العلم لعرف أنه سيطالب بأشياء أثقل من الجبال بعدما يعلم. ليس الذي يعلم كالذي لا يعلم، وليس الذي وضع الله أمانة عنده كالخلي الذي خالي القلب ما يدري. ولذلك قال الحسن البصري: دخلنا في هذا الأمر فاغتممنا، فأردنا أن نخرج فازددنا غما، ما تستطيع تنكس، خلاص هذا أمر حملته. وهذا من عرف حقيقة العلم، عرف ما الذي يجب عليه، الأمر كل ما له يزداد ثقل. إذا كنت سالك الطريق الصحيح كل ما الأمر يزداد ثقل، كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المراد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدك. الوفاء بعهد الله لا تكتم الحق كما سيأتي. قال الله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تكتم، لا تلبس الحق بالباطل كما سيأتي بالعهود التي في هذه الآية، ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تخن الأمانة، ولا تكن قدوة سوء، ولا تغش الناس، ولا تشهد شهادة زور. هذه كلها عهود بينك وبين الله، فإن وفيت بالعهود وفى الله بعهده. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. هذا عهد من الله لنبيه ولأتباعه، وخاصة من أهل العلم والصديقين ومن سلك سبيل الصديقين. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كل هذه وعود من الله لمن وفى بعهده. إذن هذا الواجب الثاني بعد ما تذكر نعمة الله عليك دائما وتتواضع وتتطامن، كما قال ابن بطة في أول كتاب إبطال الحيل، ذكر آثار طيبة في صفات العلماء، فمن صفاتهم يتواضع لمن دونه ويقبل الحق ممن أتاه ويعلم من هو أصغر منه. هذه كلها عهود العالم الصحيح. ولا يؤمن الناس بمكر الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يعلمهم الحيل، آثار عظيمة ذكرها ابن بطة في أول إبطال الحيل. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث على العالم والمتعلم: وإياي فارهبون. الرهبة ليست الخوف فقط، في فرق بين الخوف والخشية والإشفاق والرهبة، كلها معاني متقاربة لكن كل واحد له معنى، مثل الرأفة والرحمة. فالخوف هو أصل الأشياء، أصل العمل هذا القلبي هو الخوف. فإن كان هذا الخوف بعلم وبمعرفة فهو خشية، وإذا كان خوف زائد معه احتراق ووجل فهو إشفاق، وإن كان هذا الخوف معه هيبة عظيمة وإجلال وكف فهو رهبة. مثل الآن ما ترهب، يعني ترهب لقاء الملك مثلا، ترهب. الرهبة هي الخوف الممزوج بإجلال وتعظيم وخوف، وخاصة من المرهوب. فقال الله عز وجل: خاصة أهل العلم. إياي أقدم الضمير للاختصاص والتخصيص، يعني لا ترهبوا إلا إياي، مثل إياك نعبد وإياي فارهبون. فمعنى هذا أن واجب على أهل العلم خاصة الخوف الشديد من الله. لا تتكلم في دين الله برأيك، لا تغش الناس، لا تجتري على محارم الله، لا توقع على رب العالمين، لا تشتري ثمنا قليلا، ارهب الله. ولذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. جاء هنا بالرهبة وهناك جاء بالخشية، فمن لم يكن كذلك فليس من أهل العلم ولم يشم رائحة العلم. هذا الواجب الثالث، وهو الصفة الثالثة أيضا لأهل العلم الحقيقيين، أن يكون يرهب الله عز وجل. ابن مسعود لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، الآن سيذكر وحي، أخذ يرعد حتى ارتعدت ثيابه وغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه وكانت إزرار محلولة، وقال أو شبه أو مثله أو نحوه، ولما تكلم في مسألة برأيه بكى وقال أقول برأيي، كان صواب من الله وكان خطأ من نفسي والشيطان، بعد ما فكر فيها شهر كامل. هذا العالم يرهب يخاف ما يجتري. الإمام مالك 40 مسألة يجيب عن 4، ما يجيب إلا عن مسألة أحاط بها علما وعرف إن هذا مراد الله وهذا لابد من رهبة. أما هذا الذي لا يبالي ويتكلم في اليوم بآلاف المسائل ولا يقول لا أدري ولا يخاف يعلم الناس الحيل، هذا الشيطان ليس بعالم، إياه فارهبون. الواجب الرابع قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذا خطاب لبني إسرائيل لما جاءهم الحق، جاءك حق مصدق لما معك آمن به ولا تكونوا أول كافر به. هذا أيضا خطاب العلماء، لأن بعض العلماء وبعض أهل العلم يغره منصبه أو مكانه أو فلا يقبل الحق إذا كان مخالفا لما درج عليه، وإن كان في قرارة نفسه يعلم من هذا الحق. هذه آفة عظيمة عند أهل العلم، إذا أتى حق ثقيل رده. ولذلك هم الملأ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وفي الآية الثانية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وفي الآية الثالثة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فالمراد إن من آفة الآفات عند أهل العلم إن أحيانا يدرج على شيء ويشتهر عنه وربما ألف فيه وربما صار لي فيه أشرطة وربما صار لي فيه شيء مسموع، ثم هذا الشيء يتبين إن حق إن خطأ باطل، ثم يأتي من ينبه على الباطل هذا وينبه على أنه درج على خطأ. ففي الغالب ما يرجع عن باطله ولا يكفر بالحق ولا يرده ويؤمن بالحق إلا من كان في الصفات الماضية، إذا كان يرهب الله ويذكر نعمة الله ويخاف فإنه ما يبالي لو رد الباطل ورجع الحق. وأما الغالب مثل بني إسرائيل اغتروا بعلمهم، الغالب إن صاحب العلم هذا يكون فيه كبر أو يصير فيه حسد أو يصير فيه ترفع، فلذلك يكونون أول كافر بالحق. واليهود في المدينة كلهم أجمعوا إن هذا هو الرسول، ولكن صاروا أول كافر به. أمية بن أبي الصلت الثقفي كان له أشعار وأخبار يعرف إن فيه رسول سيأتي، وديوانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أشعاره ويسمع منها 100 بيت وأكثر ويستزيد، يحب أشعاره لأن أشعاره آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. أشعاره فيها اليوم الآخر وفيها العذاب وفيها الجنة وفيها النار وفيها حكم سنن الله والحقائق، فيها كل شيء. لكن لما جاء الرسول وهو عنده علم جحده وصار أول كافر به. فهذه أيضا آفة نحذر منها جميعا، يربي الإنسان نفسه على التواضع للحق وإلا صار متكبر ولا يكون أول كافر به. الخوف دائما إذا جاء حق لم يتعود عليه الناس، الخوف دائما من أهل العلم لأن الناس تبع لهم، فغالبا أهل العلم هم اللي يصدون هم اللي يكونون أول كافر به. كان بني إسرائيل ما يرون العرب شيء، يرونهم أميين وثنيين جهال عوام، وكانت العرب تعرف هذا، وقد أعطت الراية في العلم لبني إسرائيل في المدينة. لكن لما جاء الحق هالعوام هؤلاء هم اللي سبقوا الحق، وأهل الكتاب وأهل العلم هم أول كافر به. فنحذر من هذه الصفة الخطيرة. ومن فكر وجد، ومن تدبر في أحوال الناس وجد أن أهل العلم إذا لم يزكي علمه أول كافر بالحق، أول من يرده وأول من يحاربه وأول من يلقي الشبهات أمامه، موجود هذا. الواجب الخامس وهو أيضا من أخطر الواجبات على أهل العلم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، هذا ثمن قليل، كلها ثمن قليل. فأحيانا تتكسب بعلمك، أحيانا تراعي الجمهور ماذا يريد، تراعي السلطان، تراعي العلماء، تراعي العامة، تراعي الاتجاه السائد، تشتري ثمن قليل وأنت تعرف أن هذا حق وهذا باطل، لكن تريد شهرة، تريد أتباع، تريد مكانة، تريد منصب، تريد أن يقال أنك موافق للتيار وأنك ماشي وأنك يكون أحرى لوظيفة ولا منصب ولا جاه ولا طلبة ولا غير ذلك، هذا ثمن قليل وهذا أيضا لا يكاد يسلم منه أحد. ولذلك قال سفيان بن عيينة من طلب العلم لغير الله مكر به، ومن مكر الله به أن يفتح له باب يشتري ثمن قليل بعلمه، يكون يطلب العلم فقط الذي يخف عليه وعلى الناس حتى يكون له شباب ويكون له طلبة وأتباع واسم، وهكذا مثل ما ترون الآن ملأوا الدنيا هكذا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بني إسرائيل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، علماء السوء يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. من طلب علم مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا للدنيا لم يرح رائحة الجنة. الثمن القليل ليس الدراهم، قد تبذل الدراهم لأجل الجاه، لأجل الترفع، لأجل الطلبة، لأجل الشهرة، لأجل الاستضافة في قنوات، لأجل الإشارة في البنان، لأجل أن يكون موطأ العقبين متبوعا، كل هذا يشترى، وكل هذه أهواء عميقة في النفوس، بعضها ظاهر وبعضها بعيد في أغوار النفوس. يحذر العبد، هذا واجب عليك. لا تعدل بالحق شيء. الصحابة رضي الله عنهم ما اشتروا بآية الله لا ثمن كثير ولا قليل، وعرض عليهم دفعوا الدنيا عنهم بالراحتين والصدر، وقالوا الحق كما علموه وكما علموا، متى يقولونه وكيف يقولون، لكن قالوا الحق. نحذر هذا كثيرا. أكثر الناس ما ينظر في هذا الجانب إلا لعلماء السلطان الذين باعوا دينهم للسلطان، لكن فيه مثلهم وأسوأ منهم. في من باع دينه للجمهور العوام، في من باع دينه لطلابه، يعني يتشمم الطلاب ماذا يريدون ولا يود يخالفهم حتى لا ينفضوا عنه. في من باع دينه لأجل منصب، وفي من باع، وكثير البيع والشراء كثير هنا. الواجب السادس قال وإياي فاتقون، أيضا تكونون قدوة للناس في التقوى، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في العفاف، في الصلة، في البر، تكون أنت قدوة للناس في الخير، لأنك الآن أنت وضعك الله في هذا الأمر، فاحذر أن تكون رأسا في الشر، يكون يعني مثال التقوى. لذلك كان السلف يقولون كما قال أبو العالية وغيره، إذا أتينا نأخذ من الرجل نظرنا في سمته وفي طريقته وفي اتباعه للآثار وفي صلاته وفي هديه، وإلا لم نأخذ عنه من البداية. هذا واجب، هذا أعظم الواجبات على أهل العلم. لا يظن العلم هذا فقط مجال الشرف، والله إن هذا من أعظم المكر، هذا يمكر بالعلم ويمكر به. اللي يرى العلم هذا أخصر طريق للشرف والترفع على الناس. هو والله كما قال الحسن، من دخل في هذا الأمر اغتم، لأن الناس يأكلون يضحكون ولا يدرون وش، وما يدرون وش الكل يفوب وش اللي أمروا وش اللي ينتظرهم، وتجد أنه يغتم، والواجب عليه أثقل والورع عليه أشد والأمور عليه. لكن كما قال حسن، لو أراد يرجع ما يستطيع يرجع، يكون هذا ممن ارتد على عقبه، ما عاد فيه إلا أنك تصبر على ما حملت، ولعل الله عز وجل اصطفاك لأمانته واصطفاك لرسالة هذه ولخير، فأنت استعن بالله وتوكل عليه وعزم. لكن ترى غم ليس شرف، ترى أمر ثقيل، خاصة العلم الحقيقي ثقيل، وخاصة من قارن نفسه بالصحابة، ليس قارن نفسه، من عرف ما كان على أصحاب محمد وحاول يسلك سبيلهم وجد الأمر ما يكاد يوصف. الواجب اللي بعد هذا وأظن السابع قال وهو خطير جدا، ولا تلبس الحق بالباطل. هذا يكثر عند أهل العلم، باطل الباطل الصافي ما يكاد يستساغ، فيلبس الحق بالباطل، يخلط حق بباطل، يأتي كلام زين وفي ضمنه كلام شين، يأتي عسل وفي أثنائه السم، يأتي سنة ومعها بدعة مزرفة، ويأتي هكذا يمدح ناس أخيار ثم يمدح ناس أشرار ويخلط هؤلاء بهؤلاء. فلبس الحق بالباطل خطير، لأن العامة ستستقبل كل ما جاء منك، ولو كان باطل صرف ما استقبل، لكن إذا لبس بالحق هذه أخطر شيء يفعلها العلم طلابا وعلماء وكبار وصغر، أخطر شيء هو هذا، أن يخلط الحق بالباطل عمدا كما تفعل بني إسرائيل. والواجب الثامن وهو قول الله عز وجل وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهذا أيضا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من زكى نفسه وزكى الله عز وجل، كتمان الحق، كل واحد يعرف حق يكتمه. ليس المراد طريقة إبلاغ الحق، لأن أحيانا هو يعرف حق ما كتمه، لكن ما حضر أهله، ما جاء وقته، يعني يداري الحكمة في إلقائه، لكن المراد الحق الواضح البين ثم تكتمه، كما كتمت بني إسرائيل عندهم في كتبهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه وخلفائه، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ثم يجحدون هذا يكتمون. عندهم الرجم، يضعون أيديهم على آية الرجم حتى لا يقرؤونها، يكتمون الحق. ففيه موجود من يكتم الآثار، من يكتم الحق، من يكتم الأشياء كثير. من دخل في أمور العلم وجد فيه من يكتم وهو يعلم، تكتم الحق وأنتم تعلمون، هذا أيضا واجب، وهذه صفة، صفة لعلماء الخير وعلماء السوء. الأمر التاسع قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك في أمور الصلاة والزكاة وأمور الجماعة والأمور العامة والنفع المتعدي تكون أول الناس، اركعوا مع الراكعين، يرونكم الناس في أول الصفوف، في الصلاة، في الغزو، في الحج، في الاعتكاف، في الصيام، في العمرة، في الذهاب، في المجيء، في الأمر المعروف، في نهي المنكر، في نشر العلم، في الدعوة، تكونون مع الراكعين، مع الناس، بل أوائلهم. كذلك إقامة الصلاة تكونون قدوة للناس، الإحسان للناس والبذل تكونون كذلك كما كان علماء المسلمين. ما تجد عالم من العلماء الحقيقيين بعد الصحابة والتابعين من يرمى ببخل أو شح أو جبن أو غير ذلك، بالعكس تجدهم دائما لو تقرأ سيرهم زكاهم العلم، تجدهم أسخى الناس بالعلم وبالمال وبالوقت والإخوان وغير ذلك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الواجب الذي بعده أو الصفة التي بعدها ربما تكون العاشرة، وأيضا فيه ترى معلومة، فيه أمور كثيرة يعني ما تخفى على أحد، من تدبر هذا وجد أمر عظيم. حتى بعض المفسرين عند قوله واركعوا مع الراكعين قال: إلزموا الجماعة. هذا أيضا تفسير حسن، العالم يلزم الجماعة، ما يكون رأسا في الشر وفي الفتن وفي الثورات، يركع مع الراكعين ويطيع مع الطائعين ويسمع مع السامعين ويلزم الخير مع اللازمين، ولا يكون شؤم على أمة محمد، ولا يكون رأسا في الفتنة. يعني المعاني أنا كما ذكرت مرة، الصحابة كل واحد يذكر ملمح من الآية، والآية واسعة واسعة له. حتى هذه شوف ما تتصور كيف لمح هذا الملمح، توفيق من الله. اركعوا مع الراكعين، إلزموا الجماعة مع اللازمين. كذلك هذه من صفات العالم، إذا شفت العالم صاحب ثورات وصاحب دماء وصاحب فتن، اعرف أن هذا صاحب أهواء، هو اللي يرى السيف على أمة محمد. أما العالم الصحيح لا، يركع مع الراكعين، متواضع متطامن، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما نعرف أحد ابتلي مثل أحمد يعني في زمنه، ومع ذلك كلما عرض عليه ثورة ولا فتنة ولا دماء قال: لا لا لا، الدماء شديد، أمر الدماء شديد، أمة محمد ما نحدث فيهم. عثمان رضي الله عنه صبر نفسه حتى قتل حتى لا يحدث في أمة محمد الدماء، واحتسب نفسه. قالوا: نحن الآن في فتنة، فتنة المامون. قال: هذه فتنة خاصة، سجن وضرب وحبس ومنع من التحديث، هذه فتنة خاصة، والعوام إن شاء الله ماسكين دينهم لين تنجلي عما تنجلي عنه، لكن الدماء فتنة عامة يذهب فيها النساء والصبيان والأمن والخير والدين والدنيا كلها يذهب فيها، نكون نحن باب لها. وهذا والله الآن جري، اللي كان يشتكون من الحكام كانت فتنتهم خاصة، لو ابتعد عن الحاكم وعن حزبه وعن الأحزاب يمكن ما يأتي ضرر، لكن الآن مع الثورات فتن عامة تضرر منها الكبار والصغار ودماء وشر، ثم انطلقت الشرور اللي كانت محبوسة بالحاكم باسم الدين وغير الدين. المراد قال بعد ذلك في العاشرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وهذه أخطر شيء على أهل العلم، بس ينصح ويعظ ويخطب ويتكلم وينسى نفسه، هذه أخطر مرض على أهل العلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال رجل ابن عباس: أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: جزاك الله خير، فعل حسن، لكن أذكرك بثلاث آيات أحكمها وانتبه لنفسك. الأولى هذه: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك، والثانية قول عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والثالثة ذكر لآية ثالثة نسيت الآن، ثم قال: أحكمها وأمر بالمعروف وانهى المنكر. لكن أيضا كما قال سعيد بن جبير وروى عن مالك بن ربيعة أنه قال: لو كان ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من لا يعصي فما أحد أمر بمعروف ونهى عن المنكر. ولكن أنت واجب عليك أمرين، واجب عليك التقوى في نفسك واجب عليك الأمر معروف ونهي عن المنكر، واجبين، فيجب عليك أنك تبذل في هذا وتبذل في هذا، يعني أنت لا تجاهر بالمعصية ولا تصر عليها، والأمر الثاني لا تأمر الناس بالخير وتخالفهم إلى منعه، أو تأمرهم بترك الشر وتخالفهم إلى فعله كما في حديث أسامة، ولكن أيضا لا يردك معاصيك عن الأمر المعروف ونهي عن المنكر. لو كان كل إنسان ما يأمر إلا الكامل ما وجد أحد يأمر وينه، لا يردك تقصيرك عن أمر، فيكون تقصيرين، تقصيرك الأول ثم تقصيرك في أمر الله أنك ما غضبت له ولا أمرت ولا نهيت. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك، ما أكثر ما يحصل هذا، ومن تدبر وجد. في البدع التعامل مع المبتدعة تجد في التنظير في الكتب كلام طيب لكن ينسى نفسه ما يطب، وفي الكلام في العبادة في التعامل مع الوالدين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك وأنتم تتلون الكتاب. تلاوة الكتاب أمان من النسيان، أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ أين العقول؟ كيف الناس تقبل منكم وأنتم بهذا الشكل؟ ولذلك قال الله في أول المدثر وثيابك فطهر. إذا كنت الآن ستقوم وتنذر طهر ثيابك، ومعنى ثيابك عرضك وسمعتك، لأن الناس يقولون كيف هذا يأمر بالمعروف ويترك. والله يوجد كثير من الناس، الله المستعان، كثير ونحن منهم، من يأمر بالشيء ولا يأتيه، أو ينهى عن الشيء ويأتيه، لكن إذا ما أصر وجاهد ولا الله المستعان موجود، سواء في مسائل التوحيد، مسائل السنة، مسائل البدع، مسائل المعاصي، كل المسائل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا خطاب لنا جميعا. ثم قال في الآية في الواجب 11 واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه يعني وصية إلهية لأهل العلم خاصة وللناس عامة، مع كثرة ما يأتيك من الشر ومن السب ومن الشتام، لأن الآن أهل العلم يقفون بين الناس وبين أهوائهم، بين الناس وبين أهوائهم، وبين حظوظ النفوس وبين الشهوات وبين ما يريدون، فلا بد أن تستعين بأمرين، استعين بالصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على قدر الله، والصبر على خذلان أهل الحق للحق، والصبر على الفاجر، والصبر على العاجز، والصبر على ما يأتيك، والصبر على مفارقة ما تحب، والصبر على أن يفارقك من كنت ترى أنه سيعينك، وهكذا الصبر آلاف الأنواع من الصبر لا بد توطي نفسك عليه. والثاني الصلاة، ترى نافعة جدا لأهل العلم، الصلاة الخاشعة في الليل في النهار تعين على الحفظ، كانوا يستعينون على الحفظ بالصلاة، تعين على فهم المسائل، كانوا يستعينون على الفهم بالصلاة، تجلو عن القلب العمى، تجلو عن البصيرة الغبش، هكذا كانوا يأتون الأمور، إذا أشكل عليه مسألة صلى وصلى ودعا الله عز وجل فيزيد الله بصيرة. استعينوا بالصبر والصلاة على الحفظ، استعينوا بالصبر والصلاة على الحضور في مجالس العلم، استعينوا بالصبر والصلاة على الفهم الصحيح، استعينوا بالصبر والصلاة على النشر والأداء، استعينوا بالصبر والصلاة على الدعاء، الدعوة إلى العلم، كل ما يتعلق بالعلم استعين بذلك بالصبر والصلاة والقيام بحق الله عز وجل. قال وإنها لكبيرة، وصية ثقيلة هذه، وخاصة الصلاة، إلا على الخاشعين، اللي قلبه خاشع ومقبل ويريد العلم هذا أن يبث ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم في الناس مقامه تسهل عليه، وليه كبيرة ثقيلة، كل الوصايا هذه ثقيلة، ربما يرجع الضمير إلى الصلاة، ربما يرجع الآية كلها، ربما يرجع الوصايا المتقدمة، كله محتمل. كبيرة ثقيلة جدا إلا على الخاشعين. من هم الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا أيضا الواجب 12 وأنهم إليه راجعون، تذكر الآخرة دائما وتذكر الله ووعده ووعيده وعقابه وثوابه، يظنون يعني يوقنون، هذه صفة العالم، موقن بالآخرة، دائم الآخرة بين عينيه، العالم الحقيقي وطالب العلم الحقيقي اللي ينفع وينفع الله به هو الذي يوقن أنه ملاقي ربه. بالله عليكم لو كان يوقن أنه يلاقي ربه وأنه راجع إلى ربه، هل يتكلم في الدين برأيه؟ هل يزني على أهل البدع؟ هل يغمط الحق؟ هل يكتمه؟ هل يلبس الحق بالباطل؟ هل ينسى نفسه؟ هذه الوصية الأخيرة هي جامعة الوصايا الأولى كلها ومعينة عليها، أن توقن يا طالب العلم ويا أيها العالم أنك ملاقي ربك وأنك إليه راجع وأن الطريق عليه كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط علي مستقيم إن علينا الهدى الطريق إلى الله والرجوع إليه فدائما تذكر الآخرة. ثم قال أيضا يذكرهم بالآخرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كذلك هذا خطاب لبني إسرائيل وأهل العلم. أهل العلم ألم يفضلهم الله عز وجل؟ ألم يشرفهم؟ ألم يقل عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ألم يستشهدهم على أعظم مشهود ويقرنهم بملائكته؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ألم ينوه بفهمهم للقرآن؟ قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ألم يرفع ذكرهم في أشياء كثيرة؟ فضلتكم على العالمين. أليس العالم الآن وطالب العلم يفضل الله عز وجل حتى عند العامة ويرفعه؟ أليست هذه نعمة؟ اذكروها اذكروها ولا تجعلوا هذا وسيلة الترفع والتشرف على الناس، لا، هذه وسيلة للقيام بأمر الله. ثم قال وأعاد المسألة في الآخرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا طلابك بينفعونك ولا كتبك بتنفعك ولا كلامك ولا خطبك ولا آبائك ولا أجدادك إلا ما كان لله. في الآخرة يتساقط ما كان لغير الله ولا يبقى إلا ما كان لله. ربما يبقى لك العشر النصف الثلث كامل ناقص، يمكن ما يبقى لك شيء، ما يبقى إلا لله، ألا لله الدين الخالص والباقي يذهب تبخر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. يوم القيامة في بعض الأشياء ما في حتى شفاعات ولا واسطة ولا يؤخذ منها عدل. لو تريد تفتدي نفسك بالدنيا وملء الأرض ذهبا ما يؤخذ منه ولا هم ينصرون. دائما تذكر أن فيه يوم هذا المصير فيه، ما أحد ينصرك، ما أحد يشفع لك، ما في دراهم تنفعك، ما في كتب تنجيك، ما فيه إلا عملك الصالح والإخلاص والتوفيق. فهذه الآيات حري بنا دائما وأبدا أن نكررها، لكن بشروط نأخذها بجد. تخاطبنا نحن، دعك من بني إسرائيل، كما قال عمر إن القوم كانوا فبانوا والله ما يعنى بها غيركم. يقول أبو حفص ترى هذه الآيات والله ما يعنى بها غيركم، إنها تخاطبك أنت، ولا تقول العلماء بعد، لا ترمي الأمر كله على العلماء، لا، عليك أنت. هل وصايا الثنتي عشرة أو أكثر أو أقل دائما كل يوم وكل فترة تراجعها، أنت لا تنحرف عن الطريق، فإن هذه وسيلة لطلب العلم الصحيح. كما في المقطع الأول من البقرة عندما بدأت المصحف أخبرك متى تنتفع بالقرآن، هدى للمتقين الذين كذا وكذا وكذا، هذا هدى لهم. كذلك هنا العلم، إن أردت العلم النافع هذه الوصايا خذها تنتفع بإذن الله وتنجب في العلم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريق الصديقين والأنبياء والصالحين، ونعوذ بالله من صفات السوء وعلماء السوء وأهل السوء، ونعوذ بالله من صفات اليهود هذه التي تتسرب لأهل العلم، كما أن صفات النصارى تتسرب للجهال من العباد والدعاء وغيرهم، وهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون كما في سورة الفاتحة. ونسأل الله أن يزيدنا بصيرة في كتابه وسنة نبيه، وأن ينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن العظيم ويرزقنا العمل بما فيه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.